ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا لا أقوم بالليل. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال فربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن قال فربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك

صدق الله.